أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستمر بسنته واتبع هداه وسلك طريقه صار على نهجه راضيا به التي نصر الله عنها يوم الدين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اعاذنا الله جميعا وذرياتنا واحبابنا من النار وما فيها. اللهم لا سهل الا ما يسر سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. نسألك يا أرحم من سوي ويا أجود من أعطى أن تسهل حياتنا وتسهل معاشنا وتسهل مماتنا وتسهل معقلنا وحسابنا ووقوفنا بين يديك. اللهم لا قادر على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن أي شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لقاء جديد أيها الكرام في عنوان جديد عشان نجعلكم بخير في رمضان، وحنبدأ ندخل على رمضان كم يوم لسه 12 كلمة 10 وندخل على شهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان ونحن في أحسن حال في قوة الإيمان وفي عظمة القرآن نعيش، ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعيش. نسأل جل وعلا أن لا يختمه علينا إلا وقد بعث رضانا جميعا من النار وشفعنا فيه من نحب، إنه سميع قريب مجيب. إن شاء الله رمضان داخل، كان قلت كده عنوان نبدأ من دلوقتي مع شهر كام دول في جميع المساجد إن شاء الله، حتى الخطب في جميع المساجد هنقول نفس الكلام. هو عنوان كده مختار من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، أقول فيه بهذا أوصاني نبيي صلى الله عليه وسلم. هنفضل طول شهر رمضان إن شاء الله كل مسجد هنروحه هتكلم عن هذه السلسلة اللي هي بهذا أوصاني نبيي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم إن النبي لما كان بيكلم صحابي ويقول له افعل افعل افعل، أو جاء رجل فقال، أو جاء فلان فقال، أو سأل فقال، كل ده مش خلاص. مظبوط ولا لا؟ ولا في منه خاص، في منه عام. لكن لذلك كانت الصحابه تسال رسول الله لفلان خاصه دي ولا للامه؟ فكان في الغالب يقول ايه؟ بل للامه. يعني النبي لما يقول صلى الله عليه وسلم اوصيك بتقوى الله، بيقول هل فلان يسال الامه كلها؟ ولا للامه كلها؟ اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه ولا تتامر عليكم عبد الحبشي، فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا ايه؟ كثيرا. فعليكم بسنتي، بيقولها لمين؟ للامه الى قيام الساعه. وهكذا الاحاديث، وان شاء الله نحاول ان نصطفي الاحاديث اللي هي ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها بصفه للامه، الصفه التي قالها للامه كامله. حديث ناظر الينا، يعني بنحاول كده نحفظ منه شويه كلمات وممكن ياخذ معايا شهر رمضان كله كامل. حديث عن عبد الله بن عمر رواه الشيخ الالباني رحمه الله عليه، الشيخ الألباني جابه في سلسلة الصحيحة وجابه في صحيح الجامع، في صحيح جابه الشيخ الألباني عند الحاكم وعند الترمذي وعند غيرهم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، بيقول ايه خلاصة الحديث؟ أن الحديث حسن، حديث ايه حسن، في جابه الشيخ الألباني زي ما قلت. يقول عبد الله ابن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، بيسأل بقى عشان رمضان جاي والأسئلة بقى إيه اللي هتيجي، ممكن نسمع الأسئلة. فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب؟ بيسأل ليه؟ عشان ياخد معلومة ويكتبها وخلاص؟ لا، علشان عايز يشوف أي الناس أحب إلى الله فيجتهد ويشتغل عشان يبقى من أحب الناس إلى الله. أنت تعلم الصفات اللي تقربك من رب العالمين، الصفات اللي تخلي ربك يحبك. احنا قلنا هنا صفات اللي يحبها الله ورسوله، مش كده؟ قلناها هنا وقلناها أكثر من مثل. في بعض الصفات ربنا بيحبها والنبي بيحبها صلى الله عليه وسلم، فعليك إنك أنت تتعلم الصفة دي. صفة مثلا الصدق، عليك أن تتعلم الصدق. الحياة، عليك أن تتعلم الحياة وتلبس هذا الثوب، ثوب الحياة وثوب الصدق وثوب كذا وثوب كذا اللي بيحبه الله ويحبه نبيه صلى الله عليه وسلم. فرجل بيسأل يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال كمان عشان أبدأ أشتغل بالأعمال دي وأي الأعمال أيضا إيه أحب إلى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، اللي بينفع الناس. وأحب أول حديث بعد الشرح وأحب الأعمال إلى الله. شوف النبي بدأ بإيه؟ سرور تدخله على المسلم، دي من أحب الأعمال إلى إيه؟ إلى الله. سرور تدخله على إيه؟ على مسلم، أو تكشف عنه قربة، أو تكشف عنه قربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. اللي كان صفة أربعة هما زي العسل، أو تطرد عنه إيه؟ جوعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولئن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، وأشار إلى المسجد النبوي. ولئن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. شوف، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا أو غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه. يعني مش أكون اثنين ثلاثة ومني أقول عملها مش عملها، لا، أكون أنا قوي وغضبان وأقدر أعمل، وبعدين أمسك نفسي وأقول إيه؟ والكاظمين الغيظ، وأنا أقدر أمضيه، أقدر أضرب وأقدر أعمل وأقدر أحرق وأقدر أعمل كل حاجة. لكن قلت لا، من كظم غيظه عمل إيه؟ ملأ الله قلبه رجاء. اللي يعمل ايه؟ ما هو حتى من ترجع له هو قلة القنوط من رحمة الله او عدم القنوط من رحمة الله. يبقى انت على قدر ان قلبك ممتلئ رجاء بالله ما تيأسش ابدا من رحمة ربنا، ولا تكف ابدا عن ايه؟ عن الطلب من الله تبارك وتعالى. ومن كظم غيظه ولو شاء ان يمضيه امضاه، عمل ايه؟ ملأ الله قلبه رضا، ورواية المعاني ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له، ما قرر لك مرة مرتين، مرة في الأول قال أنا أمشي، والمرة الثانية قال ومن كان ما حتى يثبتها له، أثبت الله تعالى قدمه يوم تزول الأقدام. يثبت ربنا رجله على ايه؟ على الصراط يوم تزيل الأقدام. وبعدين راح نعقب بقى في الآخر خالص بعد الجمل دي كلها، قال وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لو أنت جبت أي حاجة حطيتها على العسل ما يفسدش. لو أنت جبت برطمان العسل وسبته 50 سنة 100 سنة خيره ما يحصلوش حاجة أبدا أبدا. امال ايه اللي بوظه؟ نقطة ايه؟ خل. مية أي حاجة بوظوها، الحاجة الوحيدة اللي تفسد العسل هي الايه؟ هي الخل. يبقى كلام واضح من النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بيقول تعالوا كده أما أحكي لكم حكاية حصلت بيني وبين الناس وبين النبي صلى الله عليه وسلم، واحد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، معنى كده إن الصحابة ما تتعجب بشيخ ويجي واحد يساله سؤال، لو قال له عايز تروح حاجه بس حاجه خاصه سيبه يمشي، لكن في اسئله ما تمشيش، لانه علم. العلم ده العلم سين ص او سين ج، سين سؤال وايه وجواب، تاخد انت منه السؤال. ايوه السؤال ده ايه لما يجي مع الايام هو العلم. ايه غبي تسال والنبي يجيب، ها النبي يسال وجبريل يجيب، جبريل يسال والله يعلم ويجيب، مش حصل ولا حصلش. ها النبي يسال سؤال يقول لا ادري حتى اسال جبريل، تعال يا جبريل السؤال كذا كذا يقول لا ادري حتى اسال ربي، خلاص. وفوق كل ذي علم عليم، والعلم الكامل المطلق ليس لاحد الا لله رب العالمين جل وعلا. يبقى هنا اول ما بدا يقول ايه، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يساله. يبقى انت من خواص طالب العلم ان ياتي العالم ويسال، ما تستناش لما العالم يجينا، انت اللي تروح وتسال. انت عارف اللي فيه درس في مكان كذا، روح. عارف اللي فيه شيخ في المكان الفلاني بيقول كلمه خمس، روح. عارف اللي فيه، روح. وابحث عن الصادقين المخلصين اللي دايما احنا بنقولها في الايام دي، وقاعدين نتكلم ونعيد ونزيد صلاه الطلبه. ابحث عن من يصلي لله مش لحاجه تانيه، ابحث. انا نفسي اتمنى من الله ان كل المشايخ اللي هي ربنا سبحانه وتعالى يعفها من فضله يا رب ويكرمه من فضله ويغني كل فقير وكل محتاج، اللي بيقاولوا ما يبقاش عندهم ولا مصلي خلاص. احنا عايزين نعمل مسلسل بيننا وبعض كده، عايزين نقاطع المسلسلات السنه دي خلاص. ها وانا عشان الخرج يا عمي، ما عشان الخرج بس تعالى نقاطع المسلسلات والافلام وقله الادب وسوء الاخلاق اللي موجود في رمضان في بيتك. ما سيدي ماشي، انا بشوف، احنا انا الوحيد اللي فيكم بشوف خلاص. ما انا بقول اهو، خلينا كلنا بنشوف، خلينا كلنا ما بنشوفش. ها انا عايز دي تتنشر، ان كانت بتنزل على يوتيوب ولا على كذا ولا حاجه تتنشر. انت النهارده بتفتح التلفزيون ماشي، اتفرج على ماتش، في اعلانات افلام ومسلسلات بينهم ولا لا؟ بتتفرج على الاخبار في افلام ولا لا؟ طب انت هل يا ترى طرف عينك فيلم جاب واحد مصلي؟ تمثيليه جابت واحد مصلي؟ مفيش الكلام ده خالص. امال لازم العريان سوء الاخلاق الالفاظ الخارجه البذيئه، نساء عريات، المسلسل او الفيلم كله زنا ومخدرات مظبوط، وسكاكين وسيوف وتقطيع واخلاقنا بقى. هو ده صفات الشعب المصري؟ هو الشعب المصري انت حشاش وبطك رقاصه؟ هو كله كده، الراجل قاعد يحشش في البيت، راجل محترم يا عم في الفيلم في التمثيليه، بس هو بيروح البيت عم قاعد يحشش وكسر الخمره قدامه وهي تقول نفس البتاع ويمشي بمشي كواتي راسه. بيوتنا بقت كده؟ اقسم بالذي لا يحلف الا به. الكلام ده متقال لي من ناس من خارج مصر، اقسم بالله وانا بره. بيقول لي انت بتقعد في البيت عندك كذا وتقول، قلت له اه؟ قال له بدله الراس وبقى مراتك، قلت له امال ايه؟ امال ايه يا عم، ده احنا خلاص، ده احنا قضينا. هي دي هو ده الشعب المصري، الصفات دي مش صفات مظبوط؟ ولا دي اخلاقنا. بيوتنا مش كده. فعايزين نقاطع هذا الامر لله عز وجل غضبا، لان انا مش انا الحشاش ولا زوجتي الرقاصه ولا مراتي بتحب واحد تاني عليا ولا انا بحب واحده تانيه عليه. مش هي دي حياتنا، مش دي حياه المسلمين، ها مش دي بلاد العفه وبلاد الاسلام ونشر الدين الاسلامي، مش هو ده. فنقول نعمل ايه؟ اقطع ده كله ونفسك نقول زباله. ما هو النصاب لو ما لقاش حد ينصب عليه مش هينصب، مش كده ولا ايه؟ واللي بقول لك انا في بعض الناس النهارده ندعو ولا يستجاب ليه؟ كل حاجه بقت النهارده السبوه والحمد لله مقاولات، مقاولات من اول. واسالني بقى، اسال اللي غطسان في البتاع ده، جبت واحد يصلي معاه من كام سنه وجاب المكنه وخليته قدمت صلاه العشاء زي اللي هو كان صلى من العشاء، تمام التمام زميلي وحبيبي يا ربنا يمسك كل خير. بعد ما صلى قال لي ايه النظام؟ قلت له هنصلي صلاه في رمضان السنه دي. قال والله غشيم جدا، والله العظيم في الحاجات دي اقسم بالله هي يعني على قد خالص. الحمد لله لاني انا اظن، ما اقول لك ودت الزانيه لو ان النساء كلهن زماني، وود الصادق او يظن الصادق ان الناس كلهم صادقين. فانا في دماغي مش في دماغي الكلام، وانا كنت اعلم اقسم بالله كلام. ما هو من كام سنه، من 2002 2003 2004 الحدود دي او وقت. فالمهم جاب المكنه الله يمسيه كل خير ومن حفظه كويسين وحط المكنه ودخل صلى بعد ما صلى واحنا خارجين بقول له ايه يا شيخ فلان قال لي تمام مسك ما شاء الله ومسمعاه طبعا كان بيصلي عنده في الطواف في الوقت ده 5-6000 في الوقت اللي انت كنت بتصلي المغرب في بيتك او تصلي لو ما تلحقش تصلي في مكان كان لسه عنده في العصر ما فتحش والمساجد دي كلها وكانت الناس بنفرش بره حصره قد ايه ما كنتش تلحق لو المغرب خرجنا من صلاه المغرب يبقى احنا خارجين الناس جايه تخش على المسجد ومن الساعه 9:30 مليون ونفرش الاف بقول لك كده هو قال لي المنظر ما شاء الله زي الفل والدروس كان عندنا في الدرس برضه 2000 ولا 1000 في الدروس فقال لي ما شاء الله الجو عندك حلو قوي قلت له طيب قال لي النظام ايه؟ قلت له النظام ايه؟ انت ممكن انت 4 و6 و6 و4 اليوم وهكذا مع بعض قال لا نظام هو عامل لي كده اقسم بالله فانا قلت له الحمد لله احنا هنا بنصلي لله مش اي حاجه من خير الله قلت له اه قام ضحك راح مدور مكان عين عين عين السلام عليكم ما دخلش المحضر عنده لغايه دلوقتي اقسم بالله طيب لعلك محتاج يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اتاكم بغير اشراف نفس فخذوه دلوقتي عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر كان في عز ما الفتن موجوده بين المسلمين والحجاج هو اللي على راس الدنيا وظالم وقتل وسلب وعمل بس كان يجي يبعت له فلوس بيقولوا انت بتاخد من الحجاج يقولوا ما طلبتش ما اتاكم بغير اشراف نفس فخذوه هنيئا مريئا مدش ايدك ابدا مد ايدك ازاي وتطلع تقول له اتق الله يا ابو سعد العدل صح ولا لا؟ هتطلع تقول له حرام ازاي؟ والله لما يجي يستفتيك هتقعد تهرش وده اللي كان بينادي بيه الشيخ الشعراوي والشيخ كشكو ها؟ ايه اللي خلى الازهريين كلهم يقبضوا مش من الدوله يقبضوا من اوقاف المسلمين يبقى اللي بيقبضوا من المشايخ عشان يبقى عندهم عفه ما يبقاش محتاج لكذا هي دي كلها كانت المشاكل اللي كانوا بيلبسوه من اجلها ومنهم من مات هما وغما من اجلها الشيخ الشعراوي كم سنه بيلبس شيخ طيب؟ لان كم سنه؟ من 78 يلبس طيب ما يلبسش العلم قالوا له ليه ما بتلبسش العلم؟ قال حتى تعود للازهر هيبتك طب البسها تاني ما البسهاش خالص تمام تاخد بالك انا عايزين الهيبه دي انا عايز العالم اللي داخل انت اول عينك ما تبص تخش وتنفجر تخاف منه اقسم بالله شيخ البواب كفيف كنا واحنا شباب كنا متعلمين على ايد مين يا اخوانا على ايد مين الشيخ عبد المجيد متولي رحمه الله على الشيخ الابي الشيخ البواب الشيخ سعيد النجيري الشيخ عبد الحكم الفنيومي الشيخ عبد المنعم السطعان هم دول العجنة وكان يعلمك الادب ويعلمك ويضرب خدت بالك ويعلمك ويقول لك انت وانت بتتكلم ترفع ايدك وانت تنزل ايدك وازاي تقعد وانت قدام الشيخ بتستمع قاعد ازاي وهكذا كنت اقسم بالله نبقى ماشيين مجموعه 2-3 كلاس في سوق الحسبه نلاقي الشيخ البوب جاي من قدام صفه من عند اسمه بتاع الحدايق ده بلوي اقسم بالله هو كفيف ولا مش كده هو حاضر مش هو كفيف انت شايفني اما اقعد اقول له كده يقعد يضحك يقول لي اقول له ده كنت زمان طويل وتخين قوي انت خسرت ايه يا ابني والله انا عمري هي كلمات بلبسها هي بس احنا كنا شايفينه في عيننا قد ايه ها لكن على المنبر له هيبته عايزين الهيبه دي ترجع الهيبه دي تعود ترجع بايه بالعمل لله والاخلاص لله انما المسجد ده هو حضرتك عرفت ان الكروان البلبل فلان الفلاني بيصلي فيه بكذا واتفق على كذا ما تروحلوش عايزه يلتفت وراي ده المسجد فاضي نقول له كفانا لعبا بدين محمد كفانا استهتارا بالقران والصلاه انها صلاه مش اديني ربع وقول لي يا عيني يا ليل واقعد سمع له ربعين ده صلاه يعني ايه صلاه يعني انت السفير بتاعنا الى الله طب اقول لك نكته ولا بلاش بس حصل والله الذي لا اله الا هو احنا نبوظ الدرس النهارده يعني والله الذي لا اله الا هو في عندنا مكان كده جنب بيت في مسجد كده نص ده كده وبعدين هو واحد ماسك المسجد ما بيعرفش يصلي يعني على قد فقال ايه انا هجيب الشيخ فلان الشيخ فلان ده مشهور فانا هجيبه فتش هجيب الشيخ فلان كده وايه واظبطه قال له بص يا حاج الكلام ده سنه 2000 فقال له انا هديك تيجي تصلي تروح كل يوم قال له قال له كان سبريل قال له 20 جنيه طبعا سنه 2000 15 سنه فقال له ماشي فكل يوم بيصلي قال له الرحمن الرحيم الله اكبر بسم الله الله اكبر قال له بقى يمكن تروح كده احنا لسه ما خلصناش العشاء قول لهم يا عم احنا صلينا 11 راجع انتوا فين واحنا لسه ما خلصناش العشاء ايه يا شيخ مثلا ما تسالوه ما وبعدين جاء في يوم هو كان يعني ايه يعني خش اكيد يعني. فالمهم تابع احد المتنفذين المحافظ على مشوار كده بالعجله لقى في مكان هو ايه دخل ويا الله العظيم الاكل بط وشرشين وحمام ولحم تقى قوي وراح جاي يصلي. فالمهم الاكل وقف ايه مش قادر. فالمهم بيصلي الله الحمد لله الحمد لله مش قادر خالص. فالتاني كمان يعيطوا الناس وراه وبعدين لما يجي يخلص الصلاه يدعي بقى يا اللهم اهدنا عايز يرجع وعايز مش قادر خالص. فقام الراجل صاحبنا قال الله يبارك لكن هو مش قادر يطلع الكلمه. المهم عمل له مش 20 50 النهارده قال له لا اخويا كده فاهم مش قول جامع قال له الله يبارك الدعاء كان حلو قال له انت كنت بتعيط اول مره اسمعك بتعيط قال له عيط ايه ده الاكل كان واقف هون كانت كاتمه على نفسي قال له انت كنت بتعيط قال له والله ما بعيط قال له والله ما بتعيطش على الدنيا ده احنا وبتقول لك قال له عيط ليه يا عم في ايه بتعيط والله ليه ها هو مش في دماغه خالص لا يبقى انا اجيب شريط واحطه في جهاز تسجيل واسمع تسجيل احسن ها انما دي صلاه عايزين ما نفرغهاش من المعنى بتاعنا ده دعاء ندعو الى الله ونتبهك ونبتهي اليه بنطلب من الله بنتزلل بين يديه مش بنتوظف مش عايزين اللي بنعملها على قد ما انت اديتنا انا هشتغل ما اديتنيش مش ايه مش هشتغل وانا يعني اخد عهد على نفسي وكلم من زمان هو انت عبد عبده من زمان اول الكلام ده اللي بقوله في المسجد عنده جميع المساجد كانت مشاكله كلها كانت مشاكل كلها من تحت والله العظيم يا اخوانا لو انا ارتضيت ومليت اقسم بالله كان عندي ثلاث اربع عمايل مش عارف لو انا ارتضيت وخدت لو انا ارتضيت انما كانت المشاكل اللي عندي في المسجد دي كلها وجه كريم كريم ويقول لي يا عم انا عايز اكلمك اول ما زي ما مش عايز انت متكبر انت مغرور يا عم انا مش عايز بالله يعني ادي لغيري انا مش عايز طب ليه مش عايز علشان لما انت تغلط اديك على دماغك في الدين ما خافش منك ما اتكسفش منك عشان لما اطلع على المنبر اقول وانا صدري مفتوح وجلابيتي بيضه نظيفه مفيش فيها وفيها وفيها وفيها خدت بالك اذا رايتم العالم يعتاد بيت الحاكم مش هنلوج ما يروحش العلماء يؤتى اليهم ولا ايه ولا ياتوا الى احد عبد الله بن عمر يقول ايه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقف يسال النبي يا رسول الله ما احب او اي الناس احب الى الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله انفعهم للناس يبقى ابغض الناس عند الله اللي بيضر الناس اللي بيؤذي الناس صح اللي بيحزن الناس اللي بيتعب الناس اللي بيسرق الناس اللي بياكل الناس اللي بيؤذي الناس هو ده من اشر الناس على وجه الارض ومن ابغض الناس الى الله طالما انفعهم للناس اللي بينفعهم ينفعهم بايه بمال معاك مال جنبك واحد فقير تفرح جنبك واحد مدين تاخد دين زي ما هيجي الحديث جنبك واحد جعان اكل وهكذا معاك مال هات عمال وشغل الناس استخدم العمال تعالى فانت قاعد تشرش لو ضايق جوزك في الفيت تعالى حبيبي كتر عمالك كتر ناسك كتر وهكذا افتح بيوت للمسلمين افتح للناس وسع على الناس بايه؟ يبقى انت بتنفع الناس ولا لا؟ ها؟ مقدم ترميم اقدر اقدم 10 معايا عمالي وعندي مسلككم كامل 10 عندي ورشه فيها عاملين محتاج اثنين هاتهم ما تستنفعش عم اجيب لهم منين؟ هات والارزاق على رب الارض والسماوات يمكن واحد من اللي عنده رزق عليه فانت انفع الناس بما اعتاد بما يعتاد الله عز وجل اداني مالي يبقى بالمال ممكن انفع الناس بالعلم بالعلم اقرا حديث واقول اقرا بس حديث واقول زي ما قلت لك على قبل كده لا ايها الناس قولوا لا اله الا الله ما خسرتش حاجه مظبوطه مش مظبوطه سهله جدا وانت معاك كده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيك فلان بركه يا ابويا لا اله الا الله ها مش سهله والله تنفعه لما يقول لا اله الا الله ها طب احفظ لك كل يوم حديث صغير مش عايز حديث طويل وكل يوم اخرج قول 10 ما تدور ما تشتغل يا عم دي وظيفتك ما هي دي الوظيفه اشتغل احفظ كل يوم حديث ها من قال سبحان الله وبحمده غرست له سبحان الله العظيم غرست له شجره في الجنه احفظه النهارده وانزل من بيتي ده السلام عليكم سمعت النبي يقول ايه اضحك كده في وشه اسمع يا ابني طق اللي هو التلفزيون ده ده في التسجيل لا لا ادخل السلام عليكم اسمع سمعت حبيبك وحبيبي اوصانا بايه ها بايه النبي يا جدع بيقول كلم بلغتك انت مش شرط تنفعل ولا ها النبي بيقول من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غرست له شجره في الجنه. قولها يا جدع 10 هروح اي وراء غرست له ولك وانت مشيت. هو قال 10 اخذ ال10 وانت خدت ايه؟ 10 زيه بالظبط بالظبط. قولها ال10 تنفار ب 100 ال10 هيقولوها ب 1000 في 10000 تيجي تبص تلاقيك عندك كام؟ عندك مزرعه نخل لا حول ولا قوه الا بالله. ما عملتش حاجه وانت ما عملتش حاجه. الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. النار كده اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة تبسمك في وجه أخيك صدقة. أدلكم على شيء إذا فعلتموه أفشوا السلام بينكم. أي حديث من الصد ده هم وأنت معد تقول لي جرك ده وجرك ده اختار كل يوم 10 وأنت في المسجد قاعد جنب طارق سمعت النبي يقول ايه كده يا عم انا حافظه. اسمع قوله برضه انا حافظه برضه هقوله لك. قلت لهم قايل له انت يا عيني ما انتش حافظ غير اهو. مش مطلوب منك تحفظ البخاري ولا مسلم ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. رب مبلغ اوعى من سامع. فانت ممكن تقول اعظم من وهكذا. فخد كل يوم حديث وقول من باب الايه؟ النصيحه. بس كده نفعت الناس ولا ما نفعتش؟ يبقى بقيت من اللي بيحبهم ربنا. احب الناس الى الله. الله يعني ربنا هيحبني. هو لو ربنا حبني هيعذبني؟ قال النبي صلى الله عليه واله والله لا يلقي الله حبيبه في النار ابدا. والله النبي بيحلف. يبقى انا اجتهد ان ربنا ايه؟ يحبني. اجتهد اني اخلي ربي يحبني. لان النبي بيقسم والله ربنا ما هيعذب اللي بيحبه. يبقى لك تهد انه يحبني علشان ما ايه؟ لا يعذبني. مظبوط؟ طيب انفع الناس بالعلم. طيب انفع الناس بالسلطان. لو انا ظابط، لو انا مسؤول، لو انا مدير مدرسه، لو انا ظابط مش عارف ايه، لو انا صاحب ورشه او صاحب اعمال او صاحب معرض انفعهم؟ ايوه. هم شغالين صح. الصلاه نزل السكين. يلا يا جماعه الله يبارك فيك. معلم بس لا حبيبي انا صاحب المحل وانا اللي بقول لك ال10 دقايق بتوع الصلاه دول هيزنوني والله. يلا يا جماعه انت نفعتهم بسلطانك ولا لا؟ ده سلطانك عليهم. مش يقول لك انا رايح اصلي تقول له استنى بقول لك ايه ما تروح يا حبيبي اصلي بيتكم. لا ما انت كده ايه؟ مش محظوظ. انت كده ما نفعتش. انت كده ضريت. انما انت اللي توقف المكان وتقول توكل على الله صلوا وتعالى. هم هيروحوا يصلوا الظهر 5 تنفار هيكتب لك كام؟ 5 ظهرات برضه اجرهم لا ينقص من اجورهم ايه؟ شيئا. فانت هتاخد الاجر اهو. يبقى خير الناس انفعهم او احب الناس الى الله انفعهم للناس بالطريقه التي يستطيعها بما اعطاك الله به من نعمه. حتى لو رحت بيتهم تجمع بناتك واولادك وتقعدهم كده اهو قول لهم قولوا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر 10 مرات ها؟ قولوا سبحان الله سبحان الله 10 مرات يلا قولوا. نفعتهم ولا ما نفعتهمش؟ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم ايه؟ نارا وقودها الناس والحجاره. هي دي. انت كده لما انت بتعلمهم بتخليهم يستغفروا ذكرهم بالاستغفار كل يوم. ما هو انا قاعد معاكم ولادي بيعملوا ايه في البيت دلوقتي؟ هو اعلم. الله اعلم. مش يمكن قاعدين تمثيليات وافلام ومسلسلات ولما انا اروح كنا بنصلي يا بابا وانا شفت حاجه. طيب بحبهم وخايف عليهم ونفسي يكون معايا في الجنه لو انا دخلتها واسال الله لي في الجنه. طب انا اعمل ايه؟ اقول لهم تعالوا يا اولاد هب انكم اخطاتم تعالوا قول ورايا استغفر الله استغفر الله. مش كده؟ طب والاستغفار ده؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان ما دمتم مواصلين الاستغفار لا يزال رب العالمين واصل العفو واصل المغفره انه كان غفارا. لما غفر غفر ولما استغفرت غفر ولما استغفرت ايه غفر ولا يمل الله حتى تمل. انت هتمل خلاص لكن طول ما انت بتطلب ربك ما ينشغلش عنك ابدا. لا يزال فاتح لك او يفتح لك ابواب القبول وابواب التوبه وابواب الاستغفار وابواب المحبه وابواب الرحمه وابواب العطف وابواب الرضا. بس انت اقبل عبدي اقبل علي اقبل علي يا عبدي. انت ابدا واشتغل على الله. يبقى احب الناس الى الله مين؟ انفعهم للناس. واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على ايه؟ على مسلم. السرور ده بقى انواع. سرور تدخله على زوجتك سرور تدخله على أولادك، سرور تدخله على جيرانك، سرور تدخله على أحبابك أصحابك جيرانك، سرور تدخله على النقارين الغلابة أيها التاجر، ها سرور أيوة سرور في الأيام اللي جاية. نظرة بتسأل الطميطة هل منهم يقول له أكره يوم تكره يوم الخميس؟ خميس؟ ساعة لما يقول لك النهارده الأربع يا نهار كأبك الدنيا وكرب الدنيا على الأرض. ليه عندك بكرة؟ الخميس ما هو صيام، صيام عن مين؟ هو حد ساب لنا وقت الفترة في الصيام ولا في العبادة؟ ده أنا بصحى من النوم سلام قولا من رب رحيم. فلان وفلان ولا ولا اجيب منين اعمل منين اروح الحاج فلان مش هو الحاج يا ترى فلان افضل قلبي يدق لغايه لما اخلص المرشد الساعه 10 بالليل ابدا اشهد ان لا اله الا الله وانه كانما اعتقت من النار. طيب وابغض الشهور اليك ايه؟ الله هو قلبي النار والله مش كده؟ طب ما بيحب الشهر رمضان ليه؟ عشان العباده؟ عشان الصيام؟ لا، امال استعان ب 15 يوم شهر؟ و 15 يوم كرم؟ و 15 يوم شحاته اللي هم الاجازه بتوع اسبوعين، 15 يوم شغل يموت عشان يخلص قبل ما الحاج يطلع يا الله يبارك له ويطلب منه قبل ما الحاج يبارك له والله يطلع عمره. طلع يعمل ايه الحاج؟ الحاج طلع بيعتمر، بيعتمر بفلوس مين؟ فلوس المساكين، بيعتمر بفلوسه واخد مهر. اعرف ناس كتير جدا كده، اعرف يبقى طالع واخد مع 100,000 جنيه هو ومراته وفي 10-15 واحد محتاجين منه 10,000 جنيه يناموا في اسر كريمه مع اولادهم وعيالهم ويبقوا ويعيشوا 10,000 جنيه على يدي وانا بعمل عمرات زي ما انتم فاهمين وبطلع ناس وشايف الغل، شايف الرسل بتبقى عامله ازاي مع الناس ومع ذلك لا يتقي الله ابدا. يقول لك التجاره، والتجاره شطاره، قال له التجاره دين، التجاره اخلاق، التجاره رحمه. وتعالى يا شاطر انت وهو اتعلم النبي صلى الله عليه واله وسلم لما كان يتاجر في مال خديجه اتجوزته ليه؟ امين. الله اكبر، لانه امين في التجاره. مش تقول لي التجاره شطاره، التجاره امانه يا راجل يا طيب، التجارة أمانة، التجارة أخلاق، التجارة شرف، التجارة ما تبنيش بعرق، التجارة ما تدهنش، ما تدهنش بعرق. بعت الأوضة اديني حق، خدت أنت بتبيع كاش اديني كاش، إيه وهكذا، خليني أعيش جنبك. أنا واحد قال لي حاجة من النجار لو ادينا له شم نفسه ينطط عليه، إنما تخليه محمي على البنك على طول كده أهو وشغال ومحتاج الجنيه مني طول ما نزل له بتاع. طيب قول كده لربنا وان كان ربنا يرضى بكده احنا راضيين، لكن ربك ما يرضاش بكده ابدا. يوم ينادي ايها المظلوم تقدم ايها الظالم لا تتكلم، اسكت اخلص. عايز منه ايه؟ والله العظيم ان في ناس بالعشرات اروح اقول له شوف والله ما نسمعك الا بين ايدين ربنا. لو انا ليا عندك 5 ساعات والله ما نسمعك الا ان ارى القصر. يقول لي لو عفوت عنه باخد قصر اللؤلؤ ده واسيبه مكان كده، والله لا يمكن. ده انا ما صدقت يا راجل، ربنا يبارك لك، صوم وصلي واقرا قران واقعد في المقارب واتبع ايش. يقول لي اقول له اخده كل ده بتاعي، انا مسكين ظلم كتير ولي عنك. فاياك ان تكون من هؤلاء، اياك ابحث عما تفرج به كروبات المسلمين، ابحث عما توسع به على الناس. ما تبقاش انت محتاج في خيرات واللي له عندك وبعدين يجي لك سلام عليك اتفضل يا عم الحاج، انت تبقى عم الحاج اتفضل اتفضل كل سنه شويه شاي انا حاجه ساقعه حاج فطار والله تفطر اجيب لك، وتبقى تحس ان انت جالك النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل قعد ياخد منك بقى 50-60,000 جنيه ها ويمشي ما ادكش حاجه اهو ده 5 ولا مثلا ومشي تروح له يوم الخميس استنى يا ابني بره ها؟ أنت اللي ليك ولا هو؟ محدش عارف. هو أنت اللي مديون ولا هو اللي مديون؟ يبقى أنت جاي تسرقني يا شعب يهبل. يبقى أنت جاي تسرقني، أجيب لك كرسي وأكلك وأشربك وأقعد يا عم الحاج. وتطلع أنت روح أنا أشحت توقفني على الباب. هو أنا اللي ليا ولا أنت؟ أنا اللي مديون ولا أنت؟ أنا اللي عليا ولا أنت؟ ما تحسبوهم فرح. نفس شعب البلاد كله يسمع الكلام ده، نفس نفوق من اللي احنا فيه. احنا اللي بنذل انفسنا، احنا اللي بنذل انفسنا. واحد من المنتج قال لي كلمتين، رحت اجيب فلوس قال له اقف الصف. قلت له يا ابني تهبل اقف الصف ايه؟ قال لي خلي بقى معلش حاجه اقف الصف. قمت لافت بيته بتخشيط، قلت له حاجه فيها ايه؟ قال له يا فلان قول لهم مفيش فلوس النهارده في بتاع السكورين اخر ال 80,000 جنيه اللي في الخزنه عشان انا كده سكورين جديد. قلت له اديني حاجه فلوس. قال لي قول له يا عم اديني فلوس. انت بتزع هنا ازاي يا عم الحاج؟ انت عم الشيخ؟ قول يا عم الشيخ انت بتزع هنا ازاي؟ ما تزعش هنا، احنا بنزع هنا. حاج فلان كلمه عرفه اقف على الدمين. قلت له انا عارف انه على الدمين، انت ما انتش عارف. قال لي ماليش عارف ايه؟ قلت له انت قاعد على الكرسي ده بفلوس، الفرخه اللي في الثلاجه بتاعت بيتك فوق ليا فيها، الشغل اللي في المحل ده كله بتاعي، انت مديون، انت مفلس، انت عليك ليا 13,000 جنيه اديهم لي يا حاج. قال اتهبل انت. قلت له ايوه انا نوزنها. قلت له لا يا عم ولا توزن ولا توزن، بتوزني تبقى نصاب. لو انت بتوزني معاك وما بتديليش تبقى نصاب، ما معاكش اشتغل على قدك، هات فلوس، ولما يبقى معاك حق شغل تخاف خده، انما انت مفلس تقعد على المكتب والبدله اللي انت لابسها والعربيات اللي برضه كلها ليا فيها. قال له ما عادش يجيلنا شغل. قلت له ما عدتش خالص. قصدك على مين؟ على الله. فانت لازم كلنا نعيش ده ونفهمه. يبقى الباب اللي معلش انا طولت في الحته دي شويه وخلص بقى خلاص بقى اهو، بس لان دي حرقان ولازم اقولها، لان كلنا بنقاسي وبنعاني والله العظيم. الحاله واقفه والعماره تبص تلاقي مكلفه 5 6 مليون جنيه تشطبهم بره. المالين دي بقت لعبه يا جدعان، بقت لعبه. يعني انت صرفت 3 مليون وما انتش عارف تديهم 3000 جنيه؟ عليك ليا؟ رايح جاي رايح جاي، اكلة سمك الو معاك يا ابني كذا، وانا قاعد تدفع 1000 ونص و2000 في اكلة سمك، وانا شغال بنضارين بغلماجيه بخشبك تديني 1000 جنيه. قلت له معلش ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ هو ده سرور؟ ده ظلمات، ما هو الظلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. روح النبي عقب اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. رساله بقولها كده اهو، ويا ريت تعمم الكلام ده يا عم الشيخ، عمموه زي الكلام ده وعممه على الدنيا كلها عشان الناس تفهم. ما انا الا ناصح، مش بقول عن نفسي انا خلاص انا غني لله والحمد لله، الحمد لله رب العالمين، علي مليون جنيه وليا 5 جنيه بس ثقتي في الله اعلى، وثقتي في الله من لا باكل حرام الحمد لله، ولا بحشش ولا بزني ولا بعمل خلاص يضيعني. فين التوكل على الله؟ اقسم بالله الذي لا اله الا هو، الم في قدم هذه بقى مده عدت اربع حرام. رحت خدت حقنتين عند الدكتور بتاع الاهل ناس، حقنتين فورك ب 700 جنيه اقسم بالله ما عملوش حاجه. رحت تاني ما عملوش حاجه، اصلي مش عارف اصلي بيجي خالص، مش عارف خالص. المهم واحد صاحب قال لي في الدكتور اسمه فلان الفلاني في المنصوره، تعالى من اوديك له. رحت له لقيت اوضه تحت السلم في شربين والله جنب المنصوره. المهم دخلت سلام عليكم، كنت قاعد لابس بدله كده كنت هيئ امي. ايوه. قال لي يا اسرائيل انت عندك كام سنه يالا؟ قلت له 49. قال لي قام بص لي راح عامل عيني هيك اللي هو عامل لي كده اهو، وقال لي بنفس اللفظ كده وسامحوني، قال لي دخلك شيلة نفس اللفظ ما يعرفنيش. قال له انا انت مش هتكش مالكش في الاول ليه؟ ليه؟ مالك في ايه؟ اشتغل ايه؟ قلت له نجار. قام الاخ اللي معايا قال له يا عم ده راجل ايه؟ خطيب وشيخنا والشيخ بتاعنا وكده. قال له لا كذاب. قال له انا كذاب؟ قال له لا الشيخ بتاعك كذاب. وقف كتير علي. قلت له الله يسامحك. قال لي انت بتطلع المنبر؟ قلت له اه. قال لي بتخطب في الناس؟ قلت له اه. قال لي ده تكنيله و60 نيل عليا. انا وين انا؟ إيه انا عايز اقوم امشي، انا مش عايز. قلت له ليه؟ فين بتخطب؟ شد عليا كده ليه؟ قال لي مش انت اللي بتطلع المنبر وتقول للناس ان ارزقت بالله؟ قلت له اه. قال لي وبتتكلم عن التوكل على الله؟ قلت له اه. قال لي واللي ربنا يجيب الدعاء ويعطي من يشاء ويرفع من يشاء ويضع من يشاء ويغني من يشاء مش انت بتقول للناس كده؟ قلت له قال لي ده تكنيله يا كذاب. لا اله الا الله. اللهم اجعلنا من الصابرين. اشوف انا بتكلم يعني كلام بيجرحني بس انا بقوله لان عشان اعلمك واعلم نفسي. قلت له يا عم والله ما انا كذاب. قال لا بتقول للناس اللي ما بتعملش بيه. قلت له ازاي يا دكتور؟ قال لي شايل طاجن ستك على راسك ليه؟ وانت عارف ان الاذاب بيد الله. شايل هم الدنيا ليه؟ وانت عارف ان مالكش منها الا لو ربنا قسمهولك. عصب عصب. قلت له لا حول ولا قوه الا بالله. فهمت انا كده يا دكتور؟ عصب. قال لي اللي عندك ده بتقول له عصب. قال لي يا حبيبي اللي عندك ده ارتباك ها؟ ارتباك عصبي. عندك كذا في المعده وعندك كذا في كذا. قلت له حصل. قال له رجلك كذا. قلت له حصل. قال له صابع الزناد ده اللي وجعك. قلت له بقاله 5 سنين. لا تطير. ربنا عامل لك الهرج 2 جيجا انت حاطط له 50. ليه يا ابني؟ ما تسلم امرك لله وارمي حمولك على الله. قلت له امنت بالله. قال لي نص برشام عشان خدها. قلت له لا انا برجلك يا عجبك. والذي لا اله غيره شفاني الله وعافاني. بالله على الله يبارك لك انت يا دكتور. شفت بقى ازاي؟ فاحنا شايلين ومحملين انفسنا ما لا نطيق. ليه تقتل فلان وينصب عليك ويضحك عليك؟ ليه؟ والله الذي لا اله غيره ما كان لله ان يخلق خلقا وينساه ابدا. والله ما هتبات من غير عجب. ولا هتموت ناقص عمر ولا ناقص رزق. صح ولا لا؟ جد بقى دي مع الله وخلاص. اللي معاه حق دي يا جماعه ياخدها. اللي ما معهوش انا مش سليم. بروحش اقف على بابه واشحت ويمشي انا وتعالى دلوقتي وينصب عليا ويضحك عليا ويعمل عليا ويسوى عليا. لا لا لا لا عايزين نجدد حياتنا وطمنتك كلهم وكل الناس كلها. طالما انت معتصم متوكل على الله وعالم ان الارزاق بيد الله مش بيد التاجر الفلاني او فلان او علان. توكل على الله وارمي كل حاجه ايه ورا ظهرك. ومن اعتصم بالله كفاه ومن توكل على الله فهو حسبه. ها؟ ومن استغنى بالله اغناه ومن استقوى بالله قواه ومن اعتصم بحبل الله نجاه. انت ما تضيعش ده كله ابدا. وخليك لما تعتصم بحبل الله وادخل تعالى من عبد رمضان ونبدا بعد رمضان بقى ايه؟ حياه جديده. بس انتهى من رمضان انك انت تصلح ما بينك وبين الله، تجدد النيه بالتوكل والاعتصام بحبل الله، تجدد حياتك دي كلها، صفي حساباتك، صفي نفسك، وقول لا انا ما عنديش اشتغل بالكلام الفلاني ده اهو. لكن السكر وكبر العصبي ها. وتطلع بيتك متعكن، متعكن على نفسك، متعكن على عيالك، متعكن على مراتك، والبيوت كلها معلمها لربنا، والنجارين قاعدين لغايه الساعه 3 على القهوه. ليه؟ لانه مش طايق يروح البيت. ليه؟ عشان طالبه مني اوتوماتيك مسكوك ما عنديش. اللهم اتحرقت بيتي ما جيش انا اللهم ما معيش. مظبوط ولا لا؟ لا ما تعملش في نفسك كده. اتوكل على ربك كلها يا بنت حياتنا هي على الكفاف. ان شئت ان تعيش عيشي وسل الله عز وجل ان يؤذينا من فضله. وتوكل على الله حتى يكون الله هي حسبك. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك لنا في ارزاقنا وفي اولادنا وفي زوجاتنا وفي اعمالنا وفي اعمالنا وان يؤذينا بفضله عن من سواه وبرحمته عن من سواه وان يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وان يبلغنا مما يرضيه امامنا وان لا يخيب فيه ابدا رجعنا وان يجعلنا من المقبولين في رجب وشعبان وان يبلغنا برحمته فضل وخيرا وعتق شهر رمضان ان ربنا ولي ذلك ومولاه. نساله ان يهدي كل عاصي المسلم وان يرحم